بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي والمحلي رحمهم الله تعالى. والسورة بين أيدينا هي سورة إبراهيم عليه السلام، سورة الرعد، ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الحجر، كلها مفتتحة بالحروف المقطعة وكلها متقاربة العدد في الآيات وأيضا متقاربة الموضوعات. سورة الرعد مرت معنا موضوعها مثل ما مر معنا بيان الحق من الباطل، والحق هو القرآن الكريم. الحق هو القرآن الكريم، والباطل ما سواه، والحق هو الوحي والدين والشريعة، وما سواه هو الباطل. لما تقرر هذا في سورة الرعد، جاءت سورة إبراهيم تبين ماذا؟ أن أجل وأعظم النعم نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة الوحي، نعمة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتقرير منهج الأنبياء ودعوة الأنبياء، ونهاية ما يدعو إليها الأنبياء من قبول الدعوة وردها، والتذكير بنعمة الهداية وأيضا خطورة الضلال. ثم عرضت السورة إلى شيء من نعم الدنيا، من تسخير السماوات والأرض، تسخير الشمس والقمر إلى آخره، ثم التذكير أيضا بنعمة الدين في قبول هذا الشرع وهذه النعمة أو تبديلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا الإسلام كفرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا نموذج من الشاكرين لهذه النعمة، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نموذج عظيم في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، شاكر لأنعمه. ذكره الله سبحانه وتعالى في نعمة الدين والإسلام في سورة إبراهيم حتى سميت السورة باسمه، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النحل لما ذكر نعم الدنيا والدين، ختمها بقصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم. ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن لما قال إبراهيم في دعائه: اجعل هذا البلد آمنا. من أجل النعم التي تعين على الطاعة نعمة الأمن. هذه السورة مثل ما ذكرنا سورة تذكير بنعمة الهداية، ثم تأتينا سورة الحجر بعد ذلك في حفظ هذه النعمة، كيف يحفظها الإنسان. الإنسان لما يتقلب بنعمة الهداية والطاعة قد تزول عنه، فكيف يثبتها، كيف يحفظها؟ حقيقة لما الإنسان يعني يركز على قضية فهم الآيات، فهم السورة، هذا تعين على التدبر. لما تعرف السورة موضوعها عما تتحدث عنه، هذا يعينك على أنك خلاص تستوعب هذه السورة عما تتحدث عن أي شيء. ثم بعد ذلك تدخل في السورة تجدها تأتي الآيات بسهولة، لكن متى؟ إذا استوعبت موضوع السورة، استوعبته، ستأتيك الآيات بكل وضوح. طيب، نبدأ السورة. يقول المؤلف رحمه الله: سورة إبراهيم مكية، إلا قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الآية هذه وما بعدها قال: فإنها مدنيتان، وآياتها إحدى أو إثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية. طيب، أولا سورة مكية، سورة مكية بدليل موضوعاتها هذا واحد، وبدليل افتتاحيتها بالحروف المقطعة، لأن الحروف المقطعة أغلبها مكية إلا البقرة وآل عمران، ولأنها جاءت في سلسلة متتالية من السور المكية من بداية الحروف المقطعة ألف لام راء، يونس، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، كلها متتالية كلها مكية، فالسورة مكية. لما يقول المؤلف هنا إلا سورة كذا وكذا، هذه تحتاج إلى إلا آية كذا وكذا، استثناءات هذه مثل ما ذكرنا مرت معنا أكثر من مرة، الاستثناءات هذه تحتاج إلى دليل. لا يمكن أن نقول مثلا هذه السورة مكية إلا آية أو آيتين أو ثلاث مدنية، لما تستثني يحتاج منك إلى دليل، إذا ما في دليل نقول الأصل في السورة كلها مكية، وهنا نحتاج إلى دليل وإلا نبقى على الأصل. سيمر معنا عند السورة قد يكون هناك أسباب نزول تدل على هذا وإلا نبقى. طيب، يقول آياتها 51 آية أو اثنتان أو أربعة أو خمس، إذن كم قول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أقوال، إما 51 ولا 52 ولا 54 ولا 55. طيب، هذا الخلاف يعود إلى ماذا؟ عند اختلاف أهل العد، علماء أهل العد لما يعدون الآيات يختلفون في ذلك. من أين أتى الاختلاف عندهم؟ نقول وقوفات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يسمعون النبي يقرأ فيقف، لأن في زمنهم ما كان هناك ترقيم الآيات، ما يرقمونها بأرقام، وإنما يكتبونها ويحفظونها. فلما يسمع الواحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم يقف، قد يكون وقوف النبي وقوف ضروري حاجة، فيظن أنها هي نهاية الآية، أو أحيانا يصل النبي آية مع آية فيظن القارئ أنها أو المستمع أنها آية واحدة. فلذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأحيانا يصل وأحيانا يقف اختلف العد عنده. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، قال المؤلف أن الله أعلم بمراده بذلك، وهذا مشى عليه المؤلف الجلال المحلي وأيضا السيوطي، كلهم يقولون الله أعلم بذلك، وهذا المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن ألف لام راء هكذا ما نعرف معناه، ما نعرف معناه، لكن لو سألك إنسان قال لك ألف لام راء وشي ما هي، تقول حروف، حروف هجائية، هو يقول الله أعلم بمراده، شايف؟ ما قال الله أعلم بالحروف، الحروف كلنا نعرفها، ويقول الله أعلم بمراده بمجيء هذه الأشياء، يعني سورة إبراهيم ألف لام راء، والرعد ألف لام ميم راء، ليش هناك ميم وهنا ما فيه؟ الله أعلم. هنا الكلام، هنا الذي معنى الله أعلم بمراده. لما تأتيك البقرة ألف لام ميم وهنا ألف لام راء، ليش هناك ميم وهنا راء؟ الله أعلم بمراده، يعني اختيار عدد الحروف وصفات الحروف هذه لا نعلمها، لا نعلمها، الله أعلم بذلك. فهنا الكلام. فأما لو يأتيك واحد يقول لك ما معنى ألف لام راء، تقول حروف هجائية، الحروف الهجائية التي يبني العرب كلامهم ويبني العرب أشعارهم وخطبهم، والقرآن مبني، هذه حروف هجائية، ما حد يستطيع أن يقول أنا ما أعرفها، هذه حروف هجائية. لكن ما معنى مجيء هذه الحروف الثلاثة؟ الله أعلم. لكن لو سألك واحد قالك طيب ليش افتتح الله بعض السور بالحروف الهجائية اللي هي 29 سورة، نقول الغرض من ذلك هو التحدي، هو التحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأن الآيات تقول لك أو القرآن يخاطبك يقول لك هذا القرآن قد ألف من حروف تعرفها العرب، وأنتم أيها العرب هذه لغتكم، هذه لغتكم، وأنتم أساطين العرب باللغة العربية، وأنتم أهل البلاغة والفصاحة. هذا القرآن يخاطبكم، إما أن تتبعوه تهتدوا به وتأخذوا به، وإما أن تردوه وتكذبوه، فإن رددتموه كذبتم به يجب عليكم أن تركبوا مثله. ولذلك الله تحداهم، قال فأتوا بحديث، قال فأتوا بحديث مثله، وقال فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله، وقال فأتوا بعشر سور مفتريات وما استطاعوا. وتحداهم قاطبة جميعا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وما استطاعوا، حتى لو اجتمعوا كان بعضهم لبعض ظهير ما استطاعوا. حتى نختصر الكلام، الحروف المقطعة معناها واضح، حروف هجائية، لكن الهدف منها هو التحدي، فهي لا معنى لها واضح، ولكن لها مغزى ولا هدف. وهذا يتكرر معنا كثيرا، كل ما مرينا مع 29 سورة معنا. طيب، يقول الله أعلم بمراده، ثم قال هذا القرآن كتاب، لأن كلمة كتاب أنزلناه هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا القرآن الذي تسمعونه والذي منه هذه السورة، هذا القرآن هو كتاب، كتاب أنزلناه إليك. طيب، ما الفرق بين القرآن والكتاب؟ نقول يسمى القرآن قرآنا إذا كان يقرأ، ويسمى كتابا إذا كان يكتب، لأن القرآن يقرأ ويكتب. طيب، يقول كتاب أنزلناه، وهذا يدل على أن الله الذي نزله، أنزلناه يعني من عند الله، ويدل على أنه منزل من عند الله وليس مفترا أتى به محمد كما يدعيه الكفار. كتاب أنزلناه إليك يا محمد، مخاطب به محمد، هذا يدل على أن محمد يوحى إليه. طيب، ما الغرض من هذا الكتاب الذي أنزل الله؟ لماذا؟ قال لتخرج الناس، لتخرج الناس يا محمد بهذا القرآن من الظلمات. ظلمات ماذا؟ ظلمات الكفر والضلال والشرك والإعراض والعناد، إلى النور. نور ماذا؟ نور الإيمان والطاعة والاستقامة. طيب، قال بإذن ربهم، أي أنك يا محمد تخرجهم، ولكن إخراجك أنت وهم هدايتهم إلى هذا الطريق كله بإذن ربهم، بإذن الله. لا يمكن أن يخرج شيء عن أمر الله، كل هذه الأمور مرتبطة بتدبير الله والتصرف. لا يمكن أن يهتدي مهتد إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يضل ضال إلا بإذن الله. فهذا يدل على أن الله هو يعني هو الذي يملك كل شيء في هذه الدنيا. ولا يظن الإنسان لما يرى نفسه أنه قد اهتدى وأنه سلك طريق الخير وطريق العلم وطريق الهداية أن هذا باجتهاد من عنده، لا، هذا بتوفيق من الله، هذا بتوفيق وهداية من الله، فليشكر الإنسان هذه النعمة. وهذه، شوف الآن بدأت النعم، شايف سورة، هذه السورة تتحدث عن النعم، نعمة الهداية بدأت الآن. الهداية الأولى ما هي؟ نزول القرآن. الهداية الثانية إخراج الناس من الظلمات، هذه النعم كلها، من الظلمات إلى النور. الهداية الثالثة أن ذلك بتوفيق من الله، ليس باجتهاد لا من محمد ولا من أي إنسان، لا بعقله ولا بغيره، وإنما هي منة ونعمة من الله بإذن ربهم. قال ويبدل من إلى النور إلى صراط. يقول قال شوف قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط، إلى صراط العزيز الحميد. يقول كلمة الصراط العزيز الحميد هي النور، هي النور. لما يخرج، لما يكون يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من جهالة الظلمات إلى نور العلم والطاعة، هو الصراط المستقيم. ولذلك يقول يبدل يعني بدل، إلى الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، طريق إلى صراط العزيز الحميد، إلى طريق الله سبحانه وتعالى، طريق النجاة، وهو الشرع، وهو الطاعة، إلى صراط العزيز، إلى طريق العزيز الحميد. والعزيز من هو؟ هو الله. ومعنى العزيز الغالب على كل شيء، المقتدر على كل شيء، الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ينتقم من أعدائه وينتصر لأوليائه. ولذلك شيخ قال العزيز الحميد، الحميد يعني المحمود على أفعاله. فإنزال القرآن وهداية الناس وتوجههم إلى الصراط المستقيم أو صراط العزيز الحميد، هذا يدل على قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وعلى سبحانه وتعالى على أفعاله المحمودة. فمعنى الحميد يعني المحمود على أفعاله، فكل أفعاله محمودة سبحانه وتعالى، يحمد الله عز وجل ويشكر ويثنى عليه لنعمه العظيمة. أقوى وأعظم هذه النعم إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. طيب، يقول إلى صراط العزيز الحميد الله. نعم، ممكن الحامد الذي اسم فاعل، يعني يحمد نفسه، يعني الله يحمد نفسه والخلق يحمدونه، فإذا كان الخلق يحمدونه فهو محمود، محمود لأنه يحمد اسم مفعول، والحامد لأنه لا ينتظر حمد الناس، هو حمد نفسه. ممكن المؤلف يقول المحمود لأنه يعني أظهر هنا. طيب، الله قال بالجر يعني إلى صراط العزيز الحميد الله، هذا معناه، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفة. لكن الله قال بالجر الله بدل أو عطف بيان، كلاهما متقارب، البدل أن تبدل شيء مكان شيء، والعطف عطف البيان أن تعطف كلمة تكون هي بيان لما سبق لما قبلها. فإذا قيل لك صراط العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ قلت الله. الله قال وما بعده صفة، الذي الذي له ما في السماوات وما في الأرض صفة. يقول والرفع بالجر والرفع، يعني قرأت بالجر وقرأت بالرفع، قراءتان سبعيتان. يعني نحن نقرأ الآن برواية حفص عن عاصم الله العزيز العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قراءة الإمام نافع المدني وأيضا ابن عامر الشامي يقرؤونها بالرفع على الابتداء، الله الله على أنه مبتدأ، ابتدأ مبتدأ، وخبره الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإذا قرأتها بالجر تكون بدل وما بعدها صفة. طيب، يقول له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، أي كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله وخلق لله، يعني الله خلقهم وهو مالكهم وهم عبيد، كلهم عبيد لله، من الملائكة ومن البشر وغيرهم، كلهم عبيد لله، خاضعون لله، قانتون لله. ولو كفر من كفر فهو عبد لله وهو خاضع قانت لله. طيب، قال وويل للكافرين من عذاب شديد. شايف كافرين أي بأي شيء؟ الكافرين بالرسالة، الكافرين بالتوحيد وبالله سبحانه وتعالى، والكافرين بالرسالة، والكافرين بالقرآن، لأن الذي أنزله قال كتاب أنزلناه إليك، يدل على شيء، على القرآن وأنه منزل عند الله، وعلى الرسالة، لأن القرآن أنزل على الرسول ليدعو، ليدعو. فالذي يكفر بالله قال الله عز وجل متوعدا له ويل للكافرين من عذاب شديد. كلمة ويل لم يتكلم عنها المؤلف أصلا، لم يتكلم عنها كاملا، لكن ويل قيل أنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته، وقيل هي كلمة ردع وزجر وتخويف وتهديد، لما تقول فلان ويلك، ويلك إن لم تحضر، ويلك إن خسرت هذا الشيء، فهي تهديد، هي تهديد. ويل للكافرين من عذاب شديد، كافرين مثل ما ذكرنا، والعذاب الشديد الذي ينتظرهم. طيب نعم، يعني أولا القولان لا يتعارضان، ممكن أن تقول هي تهديد ووادي كلها لا يتعارضان، لكن الأكثر المفسرين على أنه عند على أنه بمعنى تهديد. نعم طيب. قال بعدها الذين يستحبون، هؤلاء الكفار، هذا الذين صفة ونعت ليبين الله لك من هم هؤلاء الكافرون، من هم الذين قال الله فيهم ويل للكافرين من عذاب شديد. احنا عرفنا ان الكافر الجاحد، الجاحد وحدانية الله، جاحد لشرعه، وزيادة على ذلك قال الله عز وجل فيهم ويل للكافرين، وويل للكافرين، قال وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول هؤلاء الكفار من شدة كفرهم وعنادهم أيضا هم يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة، يستحبون، يختارون الحياة الدنيا على الآخرة. إذا الإنسان اختار الدنيا على حساب الآخرة، بمعنى أنه يعني يقدم محبة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة وينسى العمل للآخرة، هذا في حكم الكافرين، في تصف بصفات الكافرين. إذا نسي الآخرة وغفل عنها ولم يعمل لها لا بصلاة ولا بزكاة ولا بشيء، وقدم الدنيا على الآخرة، هذا يعني يدخل في هذا الشيء. قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وزيادة على ذلك يصدون عن سبيل الله، يصدون من؟ يصدون الناس، يصدون. شف صد هذا الفعل لازم ومتعدي، لازم يصدونهم بأنفسهم يعني يعرضون، قل صد فلان يعني أعرض، وممكن يكون متعدي فتقول يصدون الناس. فإذا قيل لك ما معنى يصدون تقول يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم، واضح؟ فهنا يقول يصدون عن سبيل الله، بأنفسهم يصدون عن سبيل الله يعني عن شرعه وعن دين الإسلام، يعني هم تقدموا الدنيا على الآخرة وعاشوا للدنيا ونسوا الآخرة، وزيادة على ذلك لا يريدون ولا يحبون الدين، يصدون الناس، يصدون بأنفسهم أولا ويصدون غيرهم عن سبيل الله، عن دين الله وعن شرعه وعن الإسلام، ويبغونها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ يبغونها أي يبغون السبيل، السبيل الذي هو الشرع، يبغونها عوجا أي يريدون أن يكون شرع الله وسبيل الله عوج، يعني لا يريدون الاستقامة على طاعة الله، يريدون أن يردون ويحكمون عليه بالانحراف، ويبغونها عوجا. قال الله عز وجل فيهم أولئك في ضلال بعيد عن الحق، بعيد عن الحق. إذن الآن عندنا ماذا عشان نربط الصورة ربطا جيدا؟ عندنا هداية وعندنا ضلال، نعمة الهداية وخسارة الضلال، خسارة الضلال. فالصورة تركز على هذا الشيء، لتخرج الناس أول شيء كتاب القرآن هداية، والرسول صلى الله عليه وسلم دعوته هداية تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ثم التهديد والتخويف لمن يرى الهداية ويعرض عنها ويشوه سمعة الهداية. كيف؟ قال ويبغونها عوجا ولا يريدون أن يسلكوا طريق النجاة، قال أولئك في ضلال بعيد. ثم بين سبحانه وتعالى يعني ما اتصف به الرسل، وأن الرسل نعمة من أعظم النعم وهداية للناس، هداية للناس، ويأتون على أوضح شيء. ولذلك خاشف قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه حتى يأتيهم ويعرفونه. يعني لو جاءنا نحن الآن، نحن العرب أو العرب الذين كانوا في مكة ومن حولها، لو جاءهم رسول بغير لغتهم ماذا سيقولون؟ يقول: أعجمي وعربي، رسول أعجمي ولغة عربية وناس عرب، كيف يكلمهم؟ كيف يتحدث معهم؟ فإذا لما يأتيهم واحد من جنسهم يتكلم بلغتهم ويعرفونه ويعرفهم، هذا أيسر وأهل. وذلك ما من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان. فعيسى بلغة قومه، وموسى بلغة قومه، وشعيب وهكذا. وجميع أصلا جميع الرسل لم يكونوا بلغة العرب أبدا، كلهم بلغاتهم، إبراهيم وغيره، إلا أربعة من الأنبياء فقط، أربعة هم الذين بعثوا في الجزيرة. عاد هود عليه السلام عربي، عربي من العرب العاربة، يعني العرب العاربة غير العرب المستعربة، العاربة هي الأصلية والمستعربة هي داخل. وأيضا صالح عليه السلام في الجزيرة، وشعيب، هؤلاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم بعثوا في الجزيرة وكلهم عرب عاربة. طيب، قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغته ليبين لهم، ليبين لهم، قال أي ليفهمهم ما أتى به، يأتيهم بلغتهم حتى يوضح لهم هذه الدعوة. قال بعدها: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كيف يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؟ يقول: إذا قامت الحجة وأرسل الله الرسول لهذه البلدة أو لهذا القوم، أرسل الله إليهم رسولا وضح لهم بلغتهم ما أرسل وما كلف به من الرسالة، بعد ذلك تطلع النتيجة. فمن اهتدى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله هدى، زين، وزاده هداية وثبته الله. ومن أعرض وعاند وكفر ولم يقبل أضله الله. فمن أعرض أعرض الله عنه، ولما زاغوا، فلما زاغوا زاغ الله، أزاغ الله قلوبهم. فمن قبل الهداية زاده الله هدى، والذين اهتدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن أعرض، هذه نتائج. يجيك واحد يقول لك: كيف الله يضل ويهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ نقول: لا يضل الله إلا الضالين الذين لم يقبلوا دعوة الله ولم يقبلوا دعوة الرسل، هؤلاء يبعدهم الله، لأنهم لا يستحقون، لا يستحقون أن يهتدوا، لأنهم عرفوا الهداية وأعرضوا عنها ولم يقبلوها. لما رأوا الهداية وأعرضوا عنها أعرض الله عنها وجازاهم بهذا، فأضلهم الله، أضلهم الله لأنهم ضلوا. وهدى الله من هدى لمن قبل الهداية، جاءه الرسول وجاءه القرآن فقبله وسلك طرق النجاة، هؤلاء يهديهم الله ويزيدهم ويثبتهم. فهذا معنى، هذه كأنها نتيجة. قال: فيضل الله من يشاء، من يشاء يضل الله من يشاء ممن لا يستحق الهداية فيضله ويبعده، ويهدي من يشاء وهو العزيز ذو القوة، العزيز في ملكه. فمن أضله الله لعزة الله عز وجل، وهو الحكيم في صنعه والحكيم في تدبيره. فلما يضل من لا يستحق الهداية ويهدي من يستحق الهداية، كل ذلك راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى وعزته. طيب، ثم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى يعني نموذجا من هؤلاء الأنبياء. من أشهر النموذج دائما يتكرر عندنا في القرآن هو موسى عليه السلام. لماذا؟ أولا لأن العرب يعرفونه، العرب الذي نزل عليهم القرآن يعرفون موسى، وموسى قد انتشرت رسالته وعرفها لقربها، ولأن اليهود نشروا رسالة، اليهود أتباع موسى، الذين أتباع موسى حقيقة أو يدعون أنهم أتباع موسى هم الذين نشروا، وعرفهم العرب لما جاءوا واستقروا في المدينة واستقروا في يثرب واستقروا في هذه المناطق صار فيه علاقات مع العرب، ولأن العرب كانت تذهب إلى الشام رحلة الشتاء والصيف وإلى تذهب إلى إلى إلى اليمن، فكانوا يختلطون باليهود ويسمعون عن موسى عليه السلام، ولذلك يتكرر قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. هذه أيضا من أجل النعم التي يذكرها الله في هذه السورة، نعمة رسالة موسى إلى قومه. قال بآياتنا التسع، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات، أو بالحجج التي أتى بها موسى. قال وقلنا له أن أخرج، أي أرسله الله لأي شيء؟ قال ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات، ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الإيمان والطاعة. ومثل ما ذكرنا السورة تدور حول هذه النعمة، السورة تدور على نعمة الهداية. قال وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله؟ يذكرهم، قال المؤلف أي بنعمة، يعني ذكر بني إسرائيل بأيام الله التي أنعم الله بها عليه، ومن أعظمها إغراق فرعون أمامهم ونجاته، ومن نعم الله أن أنجاهم وأنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام، وأيضا جعل الحجر ينفجر أو تنفجر منه 12 عينا، كل هذه من نعم الله. ويحتمل أيضا أن نقول وذكرهم بأيام الله أي نقمة، يعني عقوبات الله التي أنزلها بفرعون وأنزلها بالأمم التي أعرضت وأنزلها بكل من كفر. فكلمة أيام الله تحتمل هذا وهذا، لما أقول لك نحن نذكرك بأيام الله أي بالنعم والنقم كلها. قال إن في ذلك، أي هذا التذكير، لآيات لكل صبار شكور. يقول هذه الرسالة وهذه النعمة، التذكير بأيام الله، هذا فيه آيات، أي فيه عبر وعظة، عبرة وعظة لمن؟ لكل صبار شديد الصبر، كثير الصبر. صبار صيغة مبالغة، شكور صيغة مبالغة، صبار أي كثير الصبر، شكور كثير الشكر. الصبر مقابل ماذا؟ مقابل البلاء، والشكر مقابل النعمة، فكأنها فيه نقمة ونعمة، فيه بلاء وفيه نعمة. فالإنسان يصبر على البلاء، يصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية، هذه أنواع الصبر، ويشكر الله على ما أنعم الله عليه من نعم عظيمة. أيوة أحسنت، هذا يدل على أن الأمرين، نعم، أن أذكر بأيام الله بنعمه ونقمه، لآيات لكل صبار شكور. ليش قدم الصبر على الشكر؟ صبار شكور ليش؟ أحسنت، وغيرها أيضا، لأن الصبر أقوى وأشد. الصبر قد كثير من الناس ما يصبر، يجزع ويعترف، ولأن الآيات في سياق الرسالة والدعوة والهداية، وهذا تحتاج منا صبر، صبر وشكر. طيب قال وإذ قال موسى لقومه، قال نعم، بدأت الآن، بدأ الكلام في قصة موسى. وإذ قال، أي واذكر إذ قال، دائما إذ هذه تتعلق بفعل محذوف يقدر، أي واذكر يا محمد إذ قال موسى، وقت يعني إذ هذه زمنية يعني وقت، واذكر حينما قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. شفت السورة تدور حول النعمة، شايف هذه، شوف كلمة النعمة، ستأتيك كلمة النعمة أكثر من مرة. اذكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم، ما هي؟ قال أعظم نعمة إذ أنجاكم من آل فرعون، هذه أجل نعمة، أنجاكم وخلصكم من فرعون واضطهاد فرعون، آل فرعون، فرعون ومن معه، قال يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم المولدين. طيب ما تكلم مؤلف لأنها مرت مع مرت في سورة البقرة، يسومونكم سوء العذاب، ما معنى يسومونكم؟ السوم، السوم الدفع والبحث عن الشيء، ولذلك يقال هذا يسوم السلعة، يعني يبحث عنها ويريدها يطلبها، يسوم السلعة. أنت تروح للسوق تسوم، تسوم هذه السيارة، تسوم هذه السلعة، تريد ترغب فيها، فبحثك ودفعك ورغبتك في هذا الشيء سمى سوم. ومنه السائمة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، فيه تسيمون، سائمة لأنها تبحث عن الرعي وأنت تبحث تدفعها بقوة حتى تذهب إلى الرعي. فقوله هنا يسومونكم سوء العذاب أن يدفعونكم بقوة إلى التعذيب، التعذيب والإهانة بكثرة الأعمال والأشرار، وهم يدفعونكم بقوة، يسومونكم سوء العذاب. قال ويذبحون أبناءكم، شف في كل القرآن يذبحون على طول بدون واو، يسومونكم سوء العذاب ثم قال يذبحون، كأنه يقول سوء العذاب الذي أعظمه تذبيح الأبناء، لكن هنا جاءت الواو ليش؟ لأنها في سياق التذكير بالنعم، فيقول اذكروا نعمة الله عليكم أولا أنجاكم الذي يسومكم ويخلصكم، ويخلصكم أشد شيء من قتل الأبناء، من قتل الأبناء. ويذبحون أبناءكم، قال المولدين، الأبناء دون البنات، الأبناء كل ما ولد ذكر من بني إسرائيل قام آل فرعون بذبحه. قال ويستحيون نساءكم، يستحيون من الحياة وليس من الحياء، بعض الناس يظن يستحي من الحياء، يستحي من الحياء هذا شيء ثاني، إن الله لا يستحي أو فيستحي النبي فيستحي منكم هذا حياء، هذا موضوع ثاني، لكن المراد هنا الحياة، يعني يبقون النساء ما يذبحون، لكنه يبقونهم على أي شيء، على أي حال يبقون على وجه الإهانة والاستخدام، يستخدمونهم يعني يشغلونهم بالأعمال الشاقة، يعني يعني أبناء بني إسرائيل الذكور هؤلاء يذبحون، ما أي امرأة تلد ذكرا يذبح، إنه إن أبناء البنات إذا ولدت بنت هذه يتركونها، لماذا؟ لأنهم يريدون استخدامهم استعمالهم. طيب قال ويستحيون نساءهم أي يستبقون من الحياة، شوف يستبقون يعني يبقونهم من الحياة، نساءكم أي البنات. قال لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب، يكون سبب ذهاب ملك فرعون. هذه يعني رآها رؤية أو الكهنة أخذوها سمعوا شيئا من ذلك وبدأوا يتناقلونها وأوصلوها إلى فرعون، قال يا فرعون هذا ملكك سيذهب، والذي سيأخذه من تحت قدميك هذا أحد بني إسرائيل، سيزول ملكك أنت ومن معك كل الأقباط سيذهب، ويقوم هذا الرجل بني إسرائيل هذا سيأخذ ملكك. فبدأ يذبح حتى لا يبقي، قال الذي سيولد ويأخذ ملكي نذبحه قبل ما يكبر. فلما بدأ يذبح كل مولود قالوا يعني ستفنيهم سيهلكون، يعني البنات إذا كثروا من يتزوجهم؟ ما فيه، وثم ينقطع النسل. فقال إذن سنة نذبح وسنة ما نذبح، فولد هارون في السنة التي لا ذبح فيها، وولد موسى في السنة التي يذبح فيها، ولذلك أخفته أمه وألقته في اليم خوفا من بني إسرائيل. من فرعون وجنوده ليقتلوه. ولكن إذا أراد الله أمرا ما مهما فعل الإنسان ما يستطيع ما يستطيع. وإلا يعني تشاهد أشياء عجيبة. يعني فرعون الذي يقال له إن أحد بني إسرائيل سيأخذ ملكك يأتي إلى موسى ويربيه في بيته ينشئ في بيته حتى يعني كيف يعني يربيه في قصره ويكرمه ويذهب ملكه من عنده. يعني هذا إذا أراد الله شيء ما يمكن الإنسان. أي نعم الله يدبر وهم يدبرون أمور تحت حكم الله ما يصنعون شيئا. ولا شوف الآية العجيبة يعني فرعون على أبهته وملكه الكبير يعني يرسل فرقة إلى موسى يأتون به. لماذا يطلع هو بنفسه يخرج حتى يغرق؟ ما الذي أخرجه؟ أخرجه الله سبحانه وتعالى إلى حتفه. طيب قال يستحيون نساءكم وفي ذلكم أي هذا الإنجاء أو العذاب. شايف نقمة ونعمة. قال وفي ذلكم بلاء. ذلكم يعود إلى أي شيء؟ يقول الإنجاء لما أنجاكم من فرعون هذه نعمة. أو وفي ذلكم بلاء لما تشاهدون كيف يقتل ويفعل ويفعل هذه نقمة. قال يحتمل وفي ذلكم بلاء أي النعمة أو النقمة أي الإنعام أو الابتلاء. بلاء من ربكم عظيم. يقول هذا البلاء وليس من فرعون هذا من ربكم لأنه هو الذي يدبر. لا تظن أن فرعون يتصرف من نفسه. أي طاغية على وجه الأرض ما يتصرف من نفسه. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا يعني ينفذ. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سواء جاءتك نعمة فهي من الله أو نقمة فهي من نفسك لكن المدبر هو الله. طيب قال بعدها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب هل هذا من كلام موسى ولا جملة معترضة من الله؟ قولان المفسرين. بعضهم يقول هذا من موسى وإذ تأذن ربكم من موسى. وبعضهم قال لا موسى انتهى كلامه ثم جاءت هذه تذكير لأن أحيانا تجينا جمل معترضة للتذكير وهذا موجود في القرآن الجمل المعترضة. وإذ تأذن معنى تأذن أي أعلم من الأذان وهو الإعلام. آذنت فلان أعلمته يعني أخبرته وأعلمته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. اللام هنا شو نسميها آدم؟ أي اللام أيوة لام القسم هذه نسميها لام وطئة القسم تقدير. والله لئن شكرتم. إن هنا إبراهيم إن شرطية حسنت. إن شكرتم لأزيدن الجواب أزيدن. والله لئن شكرتم نعمتي شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة يعني وحدتم الله وأطعتموه واتبعتم شرعه النتيجة لأزيدنكم. طيب المؤلف يقول نعمتي بالتوحيد والطاعة. نحن نقول لا نعمة الله عز وجل بالتوحيد أولا والطاعة نعم وزيادة على ذلك كل نعم الله. كل ما تشكر نعمة الله يزيدك. إذا شكرته على الصحة والعافية والهداية والمال والذرية والزوجة إلى آخر نعم لا تعد ولا تحصى. كل ما تشكر الله على هذه النعم الله يزيدك على هذه النعم. فالشكر هنا عام. شكرتم الله على نعمه زادكم. ولئن كفرتم. شوف كلمة شكرتم ماضي فعل ماضي شكرتم لكن الجواب جواب الشرط جاء بفعل مضارع لأزيدنكم. ما قال قد زدتكم لا قال لأزيدنكم. شو دل عليه؟ دل على استمرار. إن كل ما تشكر الله يزيدك. طيب قال ولئن كفرتم ولئن كفرتم أي جحدتم النعمة بالكفر والمعاصي وكفرتم نعمة الله، أي نعمة؟ نعمة الصحة والعافية والنعمة والأمن، إذا كفرت هذه النعمة سلبها الله منك، سلبها الله منك. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي لأعذبنكم وأسلبها منك. وكم وكم من نعمة كثير، أو بعض النعم التي يتقلب فيها بعض الأمم وكفروا بها وجحدوا نعمة الله سلبت منهم. بدل الله نعمة كفر، أبدل نعمة الله كفرا فأذاقهم الله العذاب. هذه سنة الله جارية في كل زمن وفي كل وقت، من يشكر يزيده ومن يكفر يسلبه النعمة. طيب، هذه اليد يظهر الله أعلم أنها جملة معترضة، بيان وتقرير النعمة مثل ما ذكرنا السورة تدور حول النعمة. طيب، ثم جاء كلام موسى، قال وقال موسى، وهذا يدل على أن ليس من كلام موسى، لأنه قال وقال موسى. لو أن كان كل السياق في كلام موسى لقال ويا قومي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض، وإنما قال وقال موسى، فكأن كلام رجع مرة ثانية. وقال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه حميد محمود في صنعه به. شايف؟ يقول أيها يقول موسى لقومه يا قوم يا بني إسرائيل إن تكفروا أنتم وكل من في الأرض، كل من على هذه الأرض من بني آدم كفروا جميعا فالله عز وجل غني، أي شيء يذهبكم ويأتي بآخرين، غني عنكم. الله عز وجل أصلا يعني لا تزيده طاعة الطائعين في ملكه، لو طاعه كل من في الأرض ما زاد في ملكه شيء، ولو كفروا كلهم ما نقص من ملكه شيء، ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هي أعمالكم ووفيها لكم. فإن الله غني حميد، غني عن خلقه ما يحتاج إلى طاعته، وحميد أي محمود على أفعاله، فخيره عظيم. واضح؟ أي. قال ثم قال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. هذا يحتمل أنه من كلام موسى، لأنها السياق ماشي. ألم يأتكم، يقول موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. ألم يأتكم، هذا استفهام معناه التقرير، يعني قد تقرر عندكم نبأ أي أخبار الأمم الماضية. من هم؟ قال قوم نوح. يا بني إسرائيل ألم تعلموا ماذا صنع الله بقوم نوح وعاد وهم قوم هود وثمود وهم قوم صالح؟ قال ألم تسمعوا بهذه الأمم الماضية، وهذه أمم مشهورة. والذين من بعدهم، من بعد هذه الأقوام الثلاثة المتتالية، من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني هناك أمم كثيرة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، قال وقرونا بين ذلك كثيرة، قرون كثير. وقال في سورة الأسرة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قرون كثيرة. قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم. جاءتهم رسلهم بالبينات، مثل ما جاء موسى بني إسرائيل بالحجج الواضحة على صدقه، وقاموا عليهم الحجج والأدلة، فالنتيجة ما هي؟ ردوا أيديهم في أفواههم. من الذين ردوا أيديهم؟ الأمم، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. رد الأمم، الطغاة، المعاندون، ردوا أيديهم في أفواههم، هم ردوا أيديهم في أفواههم، يعني هؤلاء أهل الضلال المعاندون ردوا أيديهم في أفواههم، يعني أدخلوا أيديهم في أفواههم على أي شيء؟ لشدة العناد والكفر والطغيان، وأيضا يعني يغيظون عليهم من شدة الغيظ، مثل ما قال سبحانه وتعالى، يعني قال يجعلون أصابع، لا قال الآية يا آدم في سورة آل عمران عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهم من شدة حنقهم عليهم أدخلوا أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا يدل على إنكارهم للرسل وغيظهم على الرسل وعدم قبولهم للرسالة. قال في أفواههم إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ، من شدة الغيظ. هذا رأي ذكره المؤلف وهو قول أكثر المفسرين. نعم. وفي قول آخر يعني قال جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم، أي الأقوام ردوا أيدي الرسل في أفواههم، أخذوا أيديهم وردوهم في أفواههم، قال لا تتكلم، مثل ما يقول أسكت لا تتكلم، يعني ردوا رسالتهم وردوا أيديهم في أفواههم. أو يحتمل أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه من؟ في أفواه الرسل، يعني الطغاة والمعاندون أخذوا أيديهم هم وضعهم في أيدي الرسل سكتوهم، يعني يحتمل أن الأيدي أيدي الرسل، ويحتمل أنها الأيدي أيدي الأمم، والأفواه يحتمل على الرأي الأول ذكر المؤلف أن الأمم ردت أيديها هي في أفواهها، والرأيان الثاني الآخران رد هؤلاء رد المعاندون أيدي الرسل في أفواه الرسل، أو ردوا أيديهم هم في أفواههم، وهذا كله يدور على أي شيء؟ يدور على عدم قبول الرسالة. ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به في زعمكم، أنتم تقولون نحن رسل، نحن كفرنا برسالتكم، يعني سكتوهم وردوا الرسالة، صرح برد الرسالة. أحسنت، وضع يده في النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفى يا محمد. نعم. طيب قال وإنا، أي الأمم قالت وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون نحن نشك في دعوتكم، أصلا ما قبلنا دعوتكم ورديناها، ردينا أيديكم في أفواهكم، أو أيدينا في أفواهكم ما قبلناها، ونحن نشك في دعوتكم. وهذا الشك ليس شك مجرد شك، شك مريب. شو الفرق؟ نعم. فردوا أيديهم في أفواههم، إنها لا يمكن أن يفسر بأنها كناية مثلا، أن الرفض كقوله تعالى يعني ولا تجعل يدك مغلولة، يعني ممكن هذا يعني ممكن يكون حقيقة وممكن يكون مثل ما يقال مجاز أو كناية. ردوا أيديهم في أفواههم أي أنهم رفضوا رسالتهم بالقوة، ممكن يحتمل، لكن احنا نقول أولا نبدأ دائما بالحقيقة. نعم. طيب وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، الريب دائما قلق، لأن نحن يقولون ماذا يقولون؟ يقول نحن نشك في رسالتكم، وزيادة على ذلك نحن في قلق من قبولها، لا نقبلها، والريب هو أصله قلق عدم استقرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هو وأصحابه بظبي حاقف، ظبي حاقف يعني ظبي دخل في الحقف الأحقاف الرمل، وكان قد اختفى في رمل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الظبي حاقف خائف، قال لا أحد، لا يريبه أحد منكم، لا يريبه يعني لا يزعجه لا يقلقه اتركوه، فالريب قلق. ولذلك قال شك مقلق لهم، نحن نشك في رسالتكم وفي قلق منها. قالت رسلهم ردا عليهم أفي الله شك، أحد يشك في الله؟ أفي الله شك، استفهام إنكار، أي لا شك في توحيده، نحن أتيناكم لتوحدوا الله وتعبدوه، شكون في عبادة الله وتوحيده؟ أحد يشك فيه؟ تقول نحن في شك؟ أفي الله في توحيدي للدلائل الظاهرة عليه؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات، هو الذي فطر السماوات وخلقها وأوجدها من العدم، السماوات والأرض، ويدعوكم إلى طاعته، يدعوكم أن تطيعوه حتى يجازيكم على ذلك، ليغفر لكم من ذنوبكم، ليغفر لكم. تشكون في الله سبحانه وتعالى وفي توحيده وفي نعمه سبحانه وتعالى أن يدعوكم إلى الطاعة وإلى التوحيد، ويجازيكم على ذلك بأن يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم. يقول مؤلف من زائدة، فإن الإسلام يغفر يغفر به ما قبله، يغفر لكم من ذنوبكم. وقال بعضهم قال هنا أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد. الصحيح أن من هنا ليست زائدة ولا تبعيضية، هذه نسميها ابتدائية، ابتدائية ليست زائدة، القرآن ما في زائدة، وليست تبعيضية، لأن الله إذا غفر غفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال بعضها، حتى نقول هنا يغفر بعضها. نعم بيانية، صحيح أنها بيانية. لا لا لا، ابتدائية أو بيانية، بس بيانية عن أي شيء؟ بيان الجنس، يعني كل الذنوب تغفر قابل للغفران. وهي ممكن، صح ممكن، يعني يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم، هذا معناه يغفر لكم ذنوبكم. احتمال تكون ابتدائية، يغفر لكم كل الذنوب من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، أو بيانية، ممكن أنه يغفر لكم جميع الذنوب بيانية. لا لا، ابتدائية بداية الشيء، ابتدائية. يعني لما أقول لك مثلا بداية الشيء، يعني يغفر لكم من أول ذنوبكم إلى آخرها، يعني لا يترك ذنبا لكم إلا يغفر. ومثل ما ذكر هي أقرب ما تكون بيانية. لما أقول لك مثلا حتى تتضح لك أكثر، يغفر لكم من ذنوبكم، يعني بيانية. لما أقول لك قد عفوت عنك من, من, من أعمالك السيئة، يعني جميع أعمالك، من أعمالك ما فعلت من أعمالك، يعني جميع الأعمال جميعها. فالذي يظهر قد يكون الله أعلم أنها بيانية، يغفر لكم من ذنوبكم، أي يعني جميع الذنوب، جميع الذنوب. طيب شو الدليل؟ نقول الدليل أن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا وجه. والوجه الثاني أن هناك آيات جاءت بدون من يغفر لكم ذنوبكم، في آيات جاءت في القرآن في سورة الصف وغيرها يغفر لكم ذنوبكم، دل على أنها بدون استثناء. طيب قال ويؤخركم، أي هذه أيضا من نعم الله الذي هو فاطر السماوات، ويؤخركم بلا عذاب، يعني يصرف عنكم العذاب إذا آمنتم، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إذا عرفتم نزلت فيكم العقوبة وأهلككم الله، وإذا تبتم ورجعتم إليه، يعني مد في أعمالكم في آجالكم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذه حجة الكافرين المعاندين للرسل، قلوا أنتم بشر كيف نطيعكم، نطيعكم أنتم بشر مثلنا، أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، أبشر يهدوننا، أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني هذه حجتهم، حجة باطنة. يقول ما أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، تريدون أن تصرفونا عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا الأقدمون، فأتونا بسلطان مبين، ما أعطتونا حجة، أنتم ما عندكم دليل حجة واضحة على صدقكم. يعني هذه حجة، هذا يعني رد وموقف المعاندين. ماذا قال هؤلاء؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن، إن بمعنى ما، ما نحن إلا بشر مثلكم، نحن مثلكم بشر، نعم ما في شيء مثلكم كما قلتم، لكن الله يمن على من يشاء من عباده، من الله علينا بالنبوة، نحن بشر مثلكم، ولو جاءتكم ملائكة ما قبلتم ذلك، لو نزلنا عليهم ملائكة ما قبلوا، قالوا نريد مثلنا، فلما يأتيكم بشر مثلكم يعرفون لغتكم يتكلمون بلغتكم هذا أيسر، لكن هذه من الله بالنبوة. قال وما كان، أي ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أنت تقول وين الحجة ولا السلطان، ما نأتي إلا بإذن الله، إذا أتى الله، إذا أمرنا الله بشيء من ذلك أو أعطانا حجة أتينا بكم بأمر، لأننا عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى، ورسل من عند الله، رسل جئناكم لتذكيركم بهذه الرسالة، وما لنا أن نأتيكم إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يثق به المؤمن الطائع لله، يعلم أن الله هو الذي يدبر أمره فيتوكل عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمن. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل، أصلها أن لا، ألا نتوكل على الله، لما ما المانع لنا من ذلك؟ وقد هدانا سبلنا. قل كيف لا نتوكل على الله ولا نشكر الله على هذه النعمة وعلى هذه الرسالة، والله قد هدانا سبلنا، هدانا طريقنا إلى النجاة، ولنصبرن على ما آذيتمونا. تقوله الرسل، أنتم آذيتمونا أيها المعاندون الكافرون، نصبر على أذاكم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. زيادة على ذلك، يعني نحن نتوكل على الله لأننا مؤمنون، والمتوكل لا يتوكل إلا على الله، المتوكل العاقل الذي يفهم لا يتوكل إلا على الله. والتوكل ما معنى؟ توكل عبادة، توكل نوع من أنواع العبادة، لا يتوكل إنسان على مخلوق، إنما يتوكل على الله. ومعنى التوكل على الله أن تفوض أمرك لله، أنت لا تملك شيء في هذه الدنيا، ما تستطيع، يعني مثل ما جاء في الدعاء، لا تكلني لنفسي ولا طرفة عين، يعني لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لهلكت. فالمدبر لك النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، الذي يدفع عنك الضر ويجلب فيك الخير هو الله. فهذا معنى التوكل، حقيقة التوكل أن تفوض أمرك لله. أنت إذا جئت تسافر تتوكل على الله حتى يحفظك الله في سفرك، ويدفع عنك الشرور، ويجلب لك الخير، وهكذا. تريد أن تفعل شيء تتوكل على الله، تصنع شيء تتوكل على الله. التوكل هذا لا ينفك عن الإنسان في أي حال، في أي حال من الأحوال، حتى تريد أن تصلي تتوكل على الله، تعتمد، ومن توكل على الله فهو حسبه، توكل على الله فهو حسبه. فتوكل على الله في كل أحوال الإنسان، في كل حركاته وسكناته، حتى عند النوم تتوكل على الله في كل شيء، وكفى بالله وكيلا. طيب، قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم، طيب هذه ستدخلنا في موقف الرسل ورد الرسل عليهم، والنتيجة نتيجة ذلك، واستفتاح الرسل بالانتصار من الله، وهلاك كل جبار عنيد، كل هذا سيطول الكلام عنه. فلعل نقف عند هذه الآية، الآية 13 من السورة، إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما نتوقف عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.